قبل ما حضرتك تيجي بحوالي ساعة كده. أيوه ها قال إيه؟ زي ما بتقول حضرتك كلام فارغ. برضو أحب أسمعه. حاضر يا فندم. قال إن اسمه لطفي. كويس وبعدين؟ قلت له خير يا لطفي بيه. اختصر وركز بقى. حاضر يا فندم. قال بعد شوية كلام كده قول وحيد بيه قدامه أسبوع، أسبوع واحد مفيش غيره. أسبوع واحد؟ أسبوع واحد على إيه؟ على إيه معرفش يا فندم. مش فاهم يعني. قال أسبوع واحد وأنا صبرت كتير ووحيد بيه فاهم كل حاجة، وبعد كده قال لو مر الأسبوع ده هيندم كتير كتير قوي. كده لطفي. طيب أنا وراك والزمن طويل. ألو أرجوك أرجوك يا أستاذ لطفي ما تقفلش السكة، أرجوك اسمعني، أنا عايز أشوفك. أيوه أنا هتفهم معاك، هدي لك اللي أنت عايزه، بس اديني فرصة قبلك في النادي، أنا هروح هناك خلال نص ساعة، ممكن تسأل عليا، هم عارفيني كويس هناك. إيه؟ يعني أنت عارفني؟ خلاص أنا هستناك، لازم نتفاهم، لازم نضع حد للموضوع ده مهما كانت الظروف. في واحد سأل على حضرتك يا فندم. مين؟ اسمه إيه؟ ما قالش على اسمه. سأل عليا إمتى؟ من حوالي ربع ساعة. قالك إيه؟ قال لي أسلم حضرتك الجواب ده هوت. وشكله إيه؟ شكله إيه اللي سأل عليا ده؟ هو جدع طويل ولابس برنيطة ونضارة سودة وله دق. طيب أي خدمة تانية؟ هاتلي كوباية ليمون من فضلك. مفيش حد بيرد في البيت عندك يا نوال. امال الوحيد راح فين؟ انت كنت سايباه في البيت. اطلب النمره تاني يا استاذ سامي والنبي. طلبتها ثلاث مرات ومحدش بيرد. يا ترى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لو سمحتي هدي اعصابك شويه. انا خايفه يكون وحيد جرى له حاجه. وحيد جوزك خرج من البيت الساعه كام؟ حوالي الساعه 5 مساء. وقال لك رايح فين؟ قال لي انه رايح الشركه عشان عنده شغل مهم. هو متعود يروح الشركه بعد الظهر. هو كان دايما يقول لي عشان الانسان يحقق النجاح ويكسب لازم يباشر اعماله بنفسه او تحت اشرافه. كان حريص على الشركه وخايف عليه. بعد ما خرج اتصل بيك من الشركه؟ ما اعرفش، انا رحت اطمن على اختي سهير لانها عيانه، وقعدت عندها لحد الساعة 9 مساء ورجعت. وما حاولتيش انتي تتصلي بيه بعد رجوعك البيت؟ انا كنت مرهقة وتعبانة وقلت انام شوية لغاية ما يرجع، ما دريتش بنفسي الا الصبح. ولما صحيتي عملتي ايه؟ دورت عليه في البيت ما لقيتوش، كانت الساعة 7 الصبح، قلت جايز خرج يشتري فطار ولا حاجة. استنيت نص ساعة بدأت احس بالقلق، اتصلت بالشركة ما حدش رد. هو العمل في الشركة بيبدأ الساعة كام؟ حوالي الساعة 9 صباحا. وبعدين؟ ما بقيتش عارفة أعمل إيه لغاية الساعة 9، رجعت طلبت الشركة قالوا لي ما جاش، اتصلت بأختي قالت ما شفتوش. وحيد جوزك متعود ينام برا البيت؟ لا لا أبدا، ومهما اتأخر بالليل لازم يرجع. ولما بيتأخر بيتصل بالتليفون يطمنك؟ طبعا. جوزك ليه أصدقاء متعود يسهر معاهم؟ لا لكن لكن إيه؟ له أخ توأم، وده ظهر فجأة وكان بيهدده. بيهدده بإيه؟ أنا هقول لحضرتك اللي حصل بالتفصيل. أنا مدير مكتبه يا فندم، وفي أثناء غيابه بتصرف في كل شؤون الشركة. أنت كنت في الشركة امبارح بعد الظهر؟ أيوة يا فندم، وانتظرت إنه يجي ما جاش. هو قالك إنه راجع؟ عادة هو ما بيقولش، وساعات يرجع فجأة. طلبته في البيت امبارح بالليل؟ طلبته يا فندم للاطمئنان عليه، ما حدش رد. طلبته الساعة كام؟ حوالي الساعة 8 ونص مساء، وما حدش رد خالص. تعرف واحد اسمه لطفي؟ ده راجل مخه تعبان يا فندم، وكان بيقول كلام غريب كده. قابلته؟ لا، ده كان كل كلامه في التليفون. وكان بيقول ايه اللي اسمه لطفي ده؟ عثرنا على سيارة وحيد في طريق اسكندرية الصحراوي. ووحيد جرى له حاجة؟ مرمي خارج السيارة ومقتول يا فندم. أنا حاولت أحل المشكلة اللي بينه وبين أخوه لطفي. إزاي؟ قلت له يا أستاذ وحيد ادي لأخوك لطفي حقه. وكان رده إيه؟ كان مصمم ما يدلوش حاجة وقال لي ده ما يستاهلش، ولو أعرف إنه حيصرف الفلوس في حاجة تفيد كنت اديته، إنما ده حيصرف الفلوس في الشرب والقمار. حاولت معاه كتير مفيش فايدة. قابلت لطفي؟ لا ما شفتوش خالص. ولطفي ده ساكن فين؟ معرفش، وحيد الله يرحمه ما كانش عايز حد مننا يتصل بيه، عشان كده مرضيش يديني عنوانه وقال لي سامي أنا مقدر مشاعرك وحبك ليه، إنما سيبني أنا بنفسي أحل مشكلتي مع أخويا. لطفي أخويا عندي، وتدخلك أنت وغيرك هيخليه يتمسك ويعمل مشاكل إحنا في غنى عنها. وإيه اللي حصل بعد كده؟ معرفش لغاية ما فوجينا باختفائه، وبعد كده عرفنا إن وحيد اتقتل. أختي نوال عملت المستحيل عشان تصلح بينه وبين أخوه لطفي. أثناء وجودك في بيت أختك نوال كان لطفي بيتصل بيها، كان بيقول لها إيه؟ نوال كانت حريصة إنها ما تقوليش على التفاصيل. ليه؟ أصلا أنا عيانة وأعصابي تعبانة، وهي كانت خايفة علي. وبعد كده مؤكد حكت لك على اللي حصل؟ حكت لجوزي، وجوزي قال لي، وأنا كنت خايفة عليها. خايفة عليها من إيه؟ عشان اللي اسمه لطفي ده هدد بقتل وحيد، وبعد كده هدد إنه يقتل أختي نوال. ويقتل نوال ليه؟ بيقول إنها بتشجع وحيد عشان ما يدلوش حقه. وأختك نوال كانت فعلا مشجعاه إنه ما يدلوش حقه؟ أختي نوال قالت له كتير قوي إنه يدي لأخوه حقه ويريح روحه ويريح. المجني عليه وحيد ما اتصلش بيكي أنتي أو جوزك يوم الحادث؟ لا ما حصلش. أنا كنت ساكن في الشقة اللي قصاد الشقة اللي ساكن فيها وحيد مع المرحوم والده. شفت لطفي؟ مين لطفي ده؟ أخ وحيد. ومين قال إن وحيد له أخ؟ وحيد ما كانش الأخوات؟ لا ما كانش الأخوات. أنت متأكد؟ أنا فاهم كويس اللي بقوله. لكن في معلومات بتقول إن وحيد له أخ اسمه لطفي وكان مسافر بر. يا فندم أنا جارهم وساكن معاهم، وكنت صديق للعيلة كلها ومالوش أخوات، وأنا متأكد من الكلام اللي بقوله. وفي حاجة مهمة كمان. حاجة مهمة؟ حاجة ايه؟ الست نوال مرات وحيد جات لي لحد بيتي. جات لك عشان ايه؟ جات بنفسها وسألتني عن لطفي. امتى الكلام ده؟ من حوالي اسبوع. وانت قلت لها ايه؟ قلت لها ملوش اخوات. بعد ما كلمني لطفي اخر مرة هدد بقتلي وقتل وحيد، طلبت منه يقابلني. يقابلك فين؟ في النادي. ها، وقابلت لطفي؟ رحت لقيته سايب لي جواب. فين الجواب ده؟ قطعته. ليه؟ ما كنتش عايزة وحيد يشوفه ويصور أكتر وياخد موقف من أخوه لطفي. كان نفسي أحل المشكلة، كنت خايفة عليه. طب إيه رأيك بقى إن المجني عليه وحيد مالوش إخوات؟ مالوش إخوات؟ مش ممكن. أمال لطفي ده مين؟ انت شفتي لطفي وكلمتيه؟ لا، كلمني بالتليفون بس. نوال انت كنت عارفة كويس ان جوزك ملوش اخوات؟ لا معرفش. بس انت روحتي وسألتي جار والد وحيد واكد لك ان ملوش اخوات، حصل؟ حصل حصل، لاني كنت بدور على الحقيقة. طب لما عرفت ان ملوش اخوات عملتي ايه؟ قلت جايز جارهم ده ما يعرفش الحقيقة كويس، لأن أخوك كان سافر برا من سنين طويلة. قلت لجوزك وحيد على اللي حصل في المقابلة دي؟ لا. ليه؟ ما كانش بيطيق حد يكلمه عن أخوه، ولو كان عارف إن رحت من وراه كان هيزعل ويغضب. نوال فين مفتاح العربية؟ معايا. مفتاح العربية معاك إزاي وأنا سبق وسألتك وقلت إن وحيد خرج بالعربية ولا رجعش؟ المفتاح اللي معايا ده مفتاح تاني عملناه للعربية. نوال العربية بتاعتكم ليها مفتاح واحد وبس؟ لا، ليها مفتاحين. يا نوال العربية ليها مفتاح واحد. انت ليه مش مصدقني؟ مش كفاية اللي انا فيه؟ نوال العربية ليها مفتاح واحد وعندي الدليل، تحب تعرفيه؟ دليل ايه؟ مدير مكتب وحيد جوزك قال لي الاستاذ وحيد نسي مرة المفتاح جوه العربية، وعملنا المستحيل وفي الاخر كسرنا الهواية عشان نفتح العربية. ولو العربية ليها مفتاحين زي ما بتقولي كان وحيد بعت وجاب المفتاح من البيت. في حاجة تانية أهم، إذا كان العربية ليها مفتاحين زي ما بتقولي فين المفتاح التاني؟

أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج محسن عبدو. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب.